والله يا حبيبي يا حبيبي مصطفى كمان والله ايوه ما في الكتب يا حمد هذا النبي ليه ان تكتبوا الله يا مولانا الله كل قلب تعبان والله الله وإن اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي وذرائيل وصالح يا سلام عجب بالله كمان كمان عجب بالله قلب التبنى فيها طبعا احنا سمعنا بنسمع كمان عجبني رب صلى على النبي الان يا سيدي ماليش طلب Yeah. الله يا بغداد حبيب الله كريم الله حبيب الله يا عم يا سلام الله يا عم عليها الله الله Thank you. نقولش الله ضرب الله مثلا للذين كفروا يا سلام الله اكبر One more.

بحبوك يا شيخ. اللهم صل على النبي. يا حلال فأما ثمود يا حبيبي الله الله يا يا ليت ما كان ليس حبيب زويل هلك عني سلطان فما منكم من الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.